الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا في العقل ألزم إذن بما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة، نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد كنا بدأنا الكلام على الأصل الثاني أو المقدمة الثانية، وهي أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. وذكر المعلق رحمه الله جملة من الأدلة العقلية الملزمة للخصم، ثم قال بعد هذا: هذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات. فقوله لهم يقصد بذلك من سبق الكلام عنهم، وهم الأشاعرة الذين يثبتون سبعا من الصفات لله تبارك وتعالى وينفون ما عداها بحجة أن ما عدا هذه السبع لا تليق بجلال الله تعالى وعظمته، وأن هذه السبع هي اللائقة. فيقول المؤلف إن قولهم إن هذا ثابت في العقل، وأن ما جاء به السمع من أدلة فإنها تؤول على معان أخرى، يقول هذا فيه تناقض، لأنه ما أثبتوه بالعقل يثبت به ما نفوه بالعقل، وما نفوه من الأدلة السمعية الدالة على الصفات لله تبارك وتعالى فإنه لا يمكنهم ردها إلا إذا ردوا الصفات التي أثبتوها، فلا فرق بين ما أثبتوه ونفوه، فهما بمعنى واحد. ومن أمثلة ذلك قال إنهم يؤولون المحبة والرضا والرحمة والغضب بالإرادة، وهم يثبتون الإرادة لله تعالى، فيقال لهم يلزمكم في الإرادة ما يلزمكم في هذه الصفات. وكذلك تأويلهم للوجه بأنه هو الذات يلزمهم في الذات أيضا ما يلزمهم في الوجه، فكما يقولون أن لله تعالى إرادة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه إرادة المخلوقين، يقال لهم له رضا وغضب ومحبة ورحمة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه ما في المخلوقين من هذه الصفات. وكذلك لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظمته لا يشبه أوجه المخلوقين، كما أن له ذاتا تقولون بإثباتها لا تشبه ذوات المخلوقين، فلا فرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه، فهما بمعنى واحد. لهذا لا يوجد لنفاذ بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف المفضل لهم قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقرتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يقل لهم جواب صحيح. يقول إن النفاذ لبعض الصفات دون بعض، وهم الأشاعرة الذين يوجبون فيما نفوه أحد أمرين، إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، فإن هذا كله غير مستقيم. فإن التفويض معناه أن الألفاظ التي جاءت من عند الله تعالى لا معنى لها مفهوم، وهذا يلزم عليه أن يكون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغون كلاما لا يفهمونه، وأنزل عليهم كلام لا معنى له، وهذا من المحال. فإن القرآن إنما جاء لهداية الناس ودلالتهم إلى الطريق الواضح المستقيم، وأعظم ما فيه ما يتعلق بالله جل وعلا ويعرف به من أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا قيل إن هذه لا معنى لها فلماذا نزلت؟ وإذا كان الله جل وعلا ذكر عن نفسه أنه رحيم غفور ودود شديد العقاب، فهل هذه الكلمات لا معنى لها؟ أم أن كل إنسان لم يحمله الهوى يقبل هذه المعاني ويفهمها؟ ولهذا لم تكن قضية مشكلة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما تلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموها بلسانهم العربي، ولم يوجد عندهم إشكال فيها، فلا يحتاجون إلى تفويضها لأنهم فهموا معناها. وأما كيفيتها فلم يعلموها، لكنهم فهموا معناها وما تدل عليه، وهم يعلمون أن غفور رحيم يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه شديد العقاب، فهذا يدل على معنى وذاك يدل على معنى، وهذا مفهوم لهم، وهم يلتزمون بما تدل عليه هذه المعاني ويستفيدون منها في فعل الطاعات وترك المنكرات وفي التوبة بعد الذنب رجاء رحمة الله تعالى. وأما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ فهذا معنى لم تدل عليه اللغة التي جاء بها لسان العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين لأجل أن يفهمه الناس، فتغيير المعاني التي جاءت بها اللغة التي يفهمها من نزل عليه هذا الكتاب إلى معاني أخرى هذا جناية على كتاب الله، وهو أيضا عبث بلغة العرب التي جاءت لأجل أن أو جاء بها القرآن لأجل أن يفهم ولا يكون عند الناس في ذلك طلل. فهؤلاء الذين ينفون بعض الصفات ويثبتون بعضا هم متناقضون، وهم إما أن يقولوا إن هذه نفوض معانيها ونثبتها ألفاظا ولا نقول إنها تدل على المعنى الذي يلزم منه التشبيه، أو يقولون إننا نؤولها بمعان أخرى غير المعاني التي أنتم تفهمونها، فنؤول الرحمة وبإرادة الإحسان، ونؤول الغضب بإرادة الانتقام، ونؤول الوجه للذات ونحو ذلك من العبارات التي يقولون بها مما لم يأتي بلسان العرب. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأقررتم هذا، والسؤال فيه واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، يعني لماذا أقررتم لله تعالى بصفات سبع هي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر وبقية السبع ونفيتم ما عداها؟ فإما أن تثبتوا الجميع وتقولون فيها قولا واحدا أنها تثبت لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف لها ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو الذي يلزمكم في هذا المقام، ولا يسع الإنسان إلا أن يقول به، فإن لم يقل به فإنه حينئذ يكون متناقضا مع نفسه. فهذا تناقض في النفي وكذا تناقض في الإثبات، فإن من تأول النصوص على المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. هذا تكميل للكلام الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن هؤلاء متناقضون في النفي ومتناقضون في الإثبات، بمعنى أنهم إما أن يثبتوا وإما أن ينفوا، فإن أثبتوا البعض ونفوا البعض لزمهم فيما أثبتوا مثل ما نفوا، وهذا كله تناقض، فمنهجهم يرد بعضه على بعض، والتزامهم بإثبات الصفات السبع يلزمهم بإثبات البقية، وتأويلهم أو تفويضهم للصفات غير السبع يلزمهم ذلك في الصفات السبع، وإلا كانوا بذلك من المتناقضين على أنفسهم، ولهذا يلزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فإن تأويل الرضا والغضب بإرادة الرحمة أو الانتقام أيضا يقال لهم في الإرادة، إذا كنتم فررتم من إثبات الرضا والغضب لأنه فيه تشبيه للمخلوق فكذلك الإرادة فيها تشبيه للمخلوق، وإذا كنتم تقولون إن الله تعالى له إرادة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه إرادة المخلوقين فكذلك قولوا في الرضا والغضب أن لله تعالى غضبا ورضا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه رضا وغضب المخلوقين. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. يقول إن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما تقولون في هذه الآية؟ هم يقولون إن قوله يحببكم الله يعني يريد لكم الثواب، وقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ما يقولون في الغضب وغضب الله عليه يعني أراد الانتقام، ونحو ذلك من الآيات الدالة على إثبات صفة الرضا وصفة المحبة وصفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، يتأولون هذا في إرادته الثواب أو إرادته العقاب، فيقال لهم يلزمكم من المحذور عند إثباتكم للرضا والمحبة مثل عند إثباتكم عند تأويلكم لهذه الصفات بالإرادة يلزمكم في الإرادة أيضا أن تقولوا فيها مثل ما قلتم في الرضا والمحبة، إذا كان الله تعالى يريد فهو يحب ويرضى، وإذا كان الله تعالى يريد العقاب فهو أيضا يعاقب ويغضب ويكره، وهذا كله مما يليق بجلال الله تعالى وعظمته، وليس في ذلك لازم للتشبيه وإلا لزم في الإرادة، فكما لا يلزم في الإرادة عندكم فكذلك لا يلزم أيضا في بقية الصفات. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما لا يخلقه من وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل لا بد أن يقوم أولا بالفاعل والثواب والعقاب، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المصيب والمعاقب. هذا أيضا توضيح لنفس النقطة، أيضا يقول إن لو فسر المحبة والرضا ببعض مفعولات الله جل وعلا وهو ما يخلقه من الثواب وما يخلقه من العقاب إنه يلزم في ذلك نظير ما فر منه وهو أن تأويل هذه النصوص إن كان المراد بالثواب والعقاب هو فعل يقوم بالله جل وعلا فإن المخلوق يوصف بالفعل، وأيضا فإن الثواب إنما يكون على فعل ما يحب من يثيب، والعقوبة إنما تكون على فعل ما يبغضه المثيب، وهذا أيضا يلزم منه على كلامهم مثل ما لزم في أصل صفة المحبة والبغض، فإن الفعل لا بد له من فاعل، والثواب والعقاب إنما يقع على فعل ما يحبه الفاعل وما يرضاه وما يسخطه وما يبغضه من يثيب أو يعاقب، وحينئذ فلا بد للإنسان لكي يسلم من التناقض أن تكون عقيدته كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يثبت لله تعالى جميع الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكيف ذلك أو يحرفه أو يعطله أو يمثله بصفات أحد من خلقه، فالله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته، وإن اشتركت في الاسم مع صفات المخلوقين لكنها تليق بجلال الله وليست الصفة كالصفة ولا الموصوف كالموصوف، فالله جل وعلا ذاته لا تشبه الذوات وكذلك صفاته لا تشبه الصفات وإن اتفقت من حيث الاسم. وهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول للشاهد للعبد مثله، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك الصفات. يقول إن هؤلاء إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد، يعني إذا كانوا يقولون إن أفعال الله جل وعلا هي مثل ما يعقلونه من أفعال فلان وفلان، فإن هذا تمثيل، وهم يقولون إن الله تعالى يثيب ويعاقب، يريد الثواب والعقاب، فهل هذا الفعل الذي أثبتوه له حال أخرى غير حال فعل المخلوق أم أنه مثله؟ فإن نفوه وقالوا ليس مثل فعل المخلوق فيقال لهم أيضا لله تعالى صفات ليست كصفة المخلوق، وإن قالوا لا إنه يلزم من إثبات الصفات لله تعالى أي مشابهة للمخلوق فيقال أيضا وكذلك إثبات أفعاله يلزم منها مشابهة للمخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمقصود أن هذا الباب هو باب مهم في هذا، وهو أن عقيدة المسلم الموحد لله تعالى هو أن يثبت لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته وأفعاله التي جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتها كما جاءت مع فهم لمعناها وعدم تعرض لكيفيتها، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله، فالكيفية لا تعلم إلا بخبر أو مشاهدة، والخبر لم يأتنا بالكيفية ولم نشاهد ذلك، فما بقي علينا إلا أن نفهم المعنى الذي خطبنا به بلغتنا لغة القرآن، وقد جاء القرآن بلسان عربي مبين ليس طلاسم ولا ألفاظ لا معنى لها، وإنما جاء بينا واضحا وهدى للناس لأجل أن يعملوا به ويتدبروا. وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا معاني النصوص وعملوا بها. ولهذا تلاحظون أن الآيات التي تعقب بأسماء أو صفات إنما تكون متناسبة معها في الدلالة، فهي إما ترغيب أو ترهيب، والترغيب يناسبه الرحمة والرأفة والمودة، والترهيب يناسبها الغضب والوعيد. ولهذا جاءت الآيات مبينة لهذا وهذا، ومختومة بأسماء الله تعالى التي تدل على ما يدل عليه ما قبلها في أوائل الآيات. فالله جل وعلا انزل علينا الكتاب لأجل أن نستنير به ونستضيء، وأن نعمل به ونؤمن به إيمانا جازما، ولم ينزل علينا لأجل أن يكون كلمات لا معنى لها، حاشا وكلا. فالله جل وعلا أراد لهذه الأمة البيان وإقامة الحجة عليهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة أوضح بيان، وأهم ما بيّنه ما يعرفهم به من حال ربهم ومعبودهم. فإن الإنسان إذا أراد أن يعبد إلها لا بد أن يعرف من هذا الإله الذي يعبده، لأجل أن يجتهد في العبادة وكيفيتها. فيعبد إلها واحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأسماؤه تعالى وصفاته جاءت في كتاب الله موضحة ومبينة لله جل وعلا. فأهم ما يعلمه الإنسان من دينه أن يعرف من يعبد. فإذا قيل إن من نعبد ليس له اسم ولا صفة فهذا كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى، بل الله جل وعلا ذكر عن نفسه أن له الأسماء الحسنى وأمرنا بأن ندعوه بها، فقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فنحن نؤمن بأن الله تعالى له أسماء وصفات جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تليق بجلاله وعظمته، وأنها لا تشبه شيئا من أسماء وصفات خلقه، وأنها مفهومة المعنى بينة الدلالة ومجهولة الكيفية، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيفية الاستواء هذا من الأمور المبتدعة لأننا لا نعلم، لكننا نعلم أن الله جل وعلا استوى على العرش، لأنه قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش. فنحن نؤمن أن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤول ولا نكيف ولا نمثل ولا نشكل ولا نعطل، بل نقول إن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه استوى، فمن صفاته الاستواء على العرش. وهذا الاستواء لا يشبه استواء الإنسان على كرسيه، وإنما هو استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا هو المعتقد الصحيح لأهل السنة وجماعة للفرقة الناجية الذين ينجون عندما يهلك الناس. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول نذرت لله تعالى نذرا وهي أنه إذا رزقني الله تعالى مولودا فإني سوف أقوم بذبح شاة لله عز وجل، ولكن رزقني الله تعالى مولودا ومات في اليوم الثاني من الولادة فهل يلزمني الوفاء بالنذر؟ نعم. وهل يلزمني العقيقة؟ نقول نعم، النذر يلزمك لأن ولادته حيا يعتبر قد تحقق المعلق عليه النذر، وهذا نذر طاعة، فيلزمك أن تفي بهذا النذر وهو أن تذبح شاة لله تعالى. وأما العقيقة فإن ذبحتها فهو الأولى، إن ذبحتها فهو الأولى. ولأهل العلم فيها كلام، بعض أهل العلم قالوا إنه إذا لم يكمل اليوم السابع فإنها لا تذبح، تلزم العقيقة عنه، وإن ذبحت فهو أولى، فالأولى أن تذبح عنه العقيقة. هذا سائل يسأل عن القنوت، يقول هل هو في آخر ركعة من التهجد، وهل هو بعد الرفع من الركوع، وماذا يقال فيه، وهل ترفع اليدين فيه، وهل يمسح بها الوجه؟ القنوت سنة من سنن الوتر، وهو الدعاء بعد الرفع من آخر ركعة في الوتر. إذا أن الإنسان صلى الوتر ركعة الوتر بعد أن يرفع من الركوع، إن أحب أن يدعو فإن هذا هو الأولى والأفضل، والأولى أن لا يستمر على هذا، بل يكون أحيانا يقنت وأحيانا يترك. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ما يقول في قنوته: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، بارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. وكذلك مما جاء فيه: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعوفك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وإن دعا بما شاء فهو حسن، فيدعو الإنسان بما أحب مما لا يكون فيه إثم أو قطيعة رحم. ويرفع الإنسان يديه في ذلك، وهذا من آداب الدعاء، فإن الإنسان يسن له في الدعاء أن يرفع يديه في مواطن، ومنها هذا. وأما المسح بها، مسح باليدين الوجه بعد ذلك، فقد ورد أحاديث ضعيفة في هذا، وورد أحاديث أيضا ضعيفة في عدم المسح، فمن مسح ومن لم يمسح لا ينكر عليه. يقول: إذا كان الإنسان يطوف ثم حضرت جنازة، هل يقطع الطواف ويصلي على الجنازة أم يستمر في طوافه؟ نقول: إن استمر في طوافه فلا بأس، وإن توقف وصلى على الجنازة فهو أفضل ليدرك فضيلة الصلاة على الجنازة، لأن من صلى على جنازة فله قراط، والقراط جاء في وصفه بأنه مثل جبل أحد ذهبا، ثم بعد ذلك يستأنف طوافه. يقول: إنسان مسح على الخفين ثم عند الطواف نزع الخفين ثم طاف وصلى سنة الطواف ثم تذكر بعد ذلك، فهل يعيد الطواف والسنة هذا النفي؟ نقول: الإنسان إذا لبس خفين على طهارة ومسح عليهما فإنه يلزمه أن لا يخلعهما، فإن خلعهما انتقض وضوءه، وحينئذ يلزمه أن يتوضأ، لأن الممسوح عليه قد نزع، وحينئذ يلزمه أن يتوضأ وضوءا كاملا، ولا يكون عليه فيه خفين. وعلى هذا فإن طواف وسنة والسنة التي ذكرها السائل السؤال لا يعتد بها لأنها كانت على غير طهارة. يقول امرأة طلع في رأسها الشيب ثم أخفت هذا الشيب بكتمين حتى أصبح أسود بعد علم الزوج، هل هذا حلال أم حرام؟ وما حكم الكتم في الرأس واللحية بالنسبة للزوج؟ نقول الصب بالسواد ورد النهي عنه والتحذير منه، والكتم بمفرده أسود، فإذا خلط بحنة فإن هذا هو السنة، وذلك بأن يكون بين الحمرة والسواد. إذا خلطت الحنة بالكتم فإن هذا هو السنة، أو كان بالحنة وحده، أما الاكتفاء بالكتم وحده إن هذا